حصريا على موقع djkimo.com. أوقف لحظة بحالي، تدري إيش سويت؟ جيت بجيش عيونك بيحتلي شكلك طبعك حتى عيوبك حبيت قلبي ورقة وبس توقيعك خليت يتطور الطيب وانت تظل علاجي لعد المزاجي المكتوب لي استخدمه عند احتياجي أصفن واحتار طبعاً انت انطيني واحد حلو من أربع عينك سحرتني عينك لا من جمالك صادفت لا من حنين حبيبي لا من حنين من الآخر انت مو لحد انت لي وسد القضية غصباً على أكبر ضرورة على موقع djkimo.com. تدري ايش سويت؟